انت اليوم دول قصدي من يفكر في الدنيا يفكر في شهوات اهواء ببعض الامور الدنيويه. وانا لا احب ان يكون حالي هكذا، فكيف السبيل؟ هذه الحالة التي يسألني عنها هؤلاء الناس تصور مدى الجهد الذي ينبغي ان يبذله الانسان حتى يبقى الى درجة الاحسان، بحيث اذا قال الله اكبر ودخل في صلاته انتهت الدنيا كلها عن خيلته ورأى نفسه امام الله عز وجل واقبل سلطان الله وعظمة الله وجلال الله، فأذاب ذلك كله مظاهر الدنيا. هذا الشيء ما يتحقق راسي، يتحقق عن طريق المعاناة. فالرسول عندما يأمرنا بالإحسان يأمرنا بأن نسلك السبيل إلى الإحسان، يأمرنا بأن نعاني الأسباب والوسائل التي تحقق لنا الإحسان. ما هي ضرورة هذا الإحسان؟ ضرورته أنه إذا لم يتحقق، إذا لم يتحقق فإنه يصبح مثل عجلات السيارة التي تتحرك دون أن ترتبط هذه العجلات بالمحرك الأساسي عن طريق هذا الذي يسميه جبريان. نعم، هو الذي يربط هذه العجلات ربطا انضباطيا بهذا المكان.